أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى بها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة شهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسي زيادة بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا لعزكم على من أليمه ويستجيقهم غيركم لا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله ويسرك الذين كفروا ثم يثنين هما في الغاب إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود مثلها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذا تصروا فقد نصر الله ويسرك الذين كفروا ثم يثنين هما في الغاب إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود مثلها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خلاف واثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عالم قريبا وسفرا خاصا وسفرا قاصدا لتبعوك ويعزم ما وتعليم الشقة وتحلفون بالله لو سرحنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما لي ثلاث حسنات بيانك لما صدقوا وفهم الكاذبين. لا يسألك الذين يؤمن بالله يؤمن في أجل الله يدوم ينهارهم وأبوزهم والله عليم بمتقين إنما يسألك الذين لا يؤمن بالله يؤمن بالآخر وفاق قلوبهم فوق في ريبين فارد الدنور ولا أعرض خلوش العاد لو عدة ولا أعرض كري الله بعاثا فاضبط ومقيل قلوا ما قائدين وخرجوا فيكم ما فيعدوكم إلا خبالا ولا وضعوا في لكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ذروا بنا القلوة قلبوا لكم وحتى لا أحوال أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذنبي ولا فسني أنا عافي بالناس فقطوا وإن جهنم محيط بالكافرين. إن تصدق عسى تنتسهم وإن تصدق المصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا بالطب ويتولى وهم فرحون. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون. قل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ونفقوا طبعا وكرها أن نجد تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ولا منعهم وأن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تجد أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتخافسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويجدون مثلا مغاراتهم مدخلا لو إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك بصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن يخلنا إلى هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله بفضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب يغالبهما في سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين لأهم نارها وهم ألفت قلوبهم وفي الرقاب والغائمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله العليم الحكيم فريضة من الله والله العليم الحكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين وقتل للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم الله ورسوله وأن يرضوه إن كانوا مؤمنين أعلموا أنه من يحاد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك خزي عظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وليس لهم لا يقولون إلا ما كنا نقول ونعم وبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تهتدوا كفرتم بعد إيمانكم لا تهتدوا قال كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم إن كان طائفة منكم لا تتحدث طائفة لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات ولهم من بعضهم يامرون بالمنكر ويهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ليحكم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وكرموا على الله أولئك استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أم يأتي من أولئك من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب الجنة والمؤتفكات أتوا رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات وضموا أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم والمؤمنون والمؤمنات وضموا أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم والمؤمنون والمؤمنات وضموا أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم إن الله عزيز حكيم وعلى الله مؤمنين المؤمنات للنار تجري تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعلى الله مؤمنين المؤمنات للنار تجري تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعلى الله مؤمنين المؤمنات للنار تجري تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ويقطعون كلمة الكفر وكفروا على إسلامهم وأموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله بفضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في أرضهم ولي ولا نصير ومنهم أعاذ الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأخذ النفاق في قلوبهم إلى يوم يخلفوا بما أخلف الله على وعده وبما كانوا يكذبون أم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم بالغيوب الذين يجدون مطوع إلى من المؤمنين بصدقات والذين لا يجدون إلا له فاستغفر منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين فريح مخلفوا أن يحجم خلاف رسول الله وكرهوا أن يزايدوا بأموال ما فرغوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون فيضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رفعك الله إلى طائفة منهم سلا له فيقول فقل اخرجوا ما يابلا ولا تقاتلوا ما يعدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا تؤمنوا فاسقون ولا تشرك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا وزنسى أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وشهدوا مع رسوله استأذنك أولو القربى وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول الذين آمنوا معه جعلوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم خيرات وأولئك هم المفلحون لكن الرسول الذين آمنوا معه جعلوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم خيرات وأولئك هم المفلحون لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون يعبد الله لهم الناس تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وأولئك هم المفلحون يعبد الله لهم الناس وأولئك هم المفلحون يعبد الله لهم الناس تجري من تحتها النار يعبد الله لهم الناس